إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس النحو في شرح متن الآجرومية للإمام ابن آجروم رحمه الله تعالى إلى الحديث عن جوازم المضارع. قال المؤلف رحمه الله: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيام وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. عرفنا أن الفعل المضارع إما أن يكون مرفوعا إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وإما أن يكون منصوبا إذا سبقه ناصب، وإما أن يكون مجزوما إذا سبقه جازم. وطبعا يبنى في حالتين كما عرفنا: إذا اتصلت به نون التوكيد وإذا اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا. فهذه الخلاصة: الفعل المضارع يبنى في حالتين ويعرب فيما عدا ذلك. يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، ويعرب فيما عدا ذلك. طريقة الإعراب أنه إذا سبقه ناصب يكون منصوبا، إذا سبقه جازم يكون مجزوما، إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم فيكون مرفوعا. فتكلمنا عن النواصب، والآن بقي الكلام عن الجوازم. فذكر أن الأدوات التي تجزم الفعل المضارع ذكر أنها 18 جازما، ثم شرع في سردها. فلم من جوازم المضارع لم، ولم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنها تفيد النفي، وحرف جزم لأنها تفيد الجزم أو تتسبب في جزم المضارع، وحرف قلب يعني يقلب معنى الفعل المضارع إلى المضي، إلى الزمن الماضي. الأصل أن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، لكن عندما تدخل عليه لم فإنها تقلبه، يعني تعيد تحوله إلى الزمن الماضي. فلم تفيد النفي في الماضي، إذا قلت لم يحضر فلان فأنت تنفي حضوره فيما مضى من الزمان. فإذا لم نقول حرف نفي وجزم وقلب. عندنا في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم تفعلوا هذا مجزوم، ولن تفعلوا منصوب، لم من الجوازم ولن من النواصب. لكن نلاحظ أن لم تفيد النفي في الماضي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يعني في المستقبل. طيب الجازم الثاني، نعم الجازم الثاني لما، وهي أيضا حرف نفي وجزم وقلب مثل لم. لما حرف نفي وجزم وقلب، مثلها مثل لم، كما في قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وفي قوله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب. طيب هنا السؤال: ما الفرق إذن بين لم ولما؟ إذا كانت لم بنفس معنى يعني أو تفيد ما تفيده لما، فإذن ما الفرق بينهما؟ قالوا: بينهما فرق، وهو أن لم تفيد النفي في الماضي مع عدم انتظار حصوله في المستقبل، وأما لما فإنها تفيد نفي الفعل في الماضي مع انتظار أو توقع حصوله في المستقبل. يعني إذا مثلا جاء ضيف إلى المنزل وسأل مثلا يعني ابن صاحب البيت يقول مثلا أجاء أبوك، فإذا قال لم يحضر يعني ما جاء ولا يتوقع حضوره، لكن إذا قال لما يحضر يعني معناها إيه؟ يعني حضوره قريب ولم يحضر حتى الآن لكن بعد قليل سيحضر أو يتوقع حضوره بعد قليل. ولذلك نفهم من قوله تعالى ولما يدخل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، هذه نفت الإيمان يعني في الماضي ما سبق على زمن التكلم، فقل لم تؤمنوا يعني حتى الآن لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني يتوقع دخول الإيمان فيما بعد أو سوف يدخل الإيمان فيما بعد. طيب هنا أيضا سؤال آخر في قوله تعالى ولما يدخل الإيمان، احنا قلنا لما أداة جزم، طيب يدخل هنا ما علامة جزمه؟ يدخل فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه ماذا؟ السكون. طيب إذا لماذا نطقناها مكسورة هنا؟ أيوة للتخلص من التقاء الساكنين، نقول لا ولما يدخل الإيمان، نقول يدخل هنا مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. يبقى حركة التخلص من التقاء الساكنين أحيانا تمنع ظهور حركة الإعراب. بعد ذلك يقول وألم وألم، في الحقيقة يعني ألم وألم هما نفس الأداتين لم ولما، ولكن زيدت عليهما همزة التقرير، همزة التقرير كما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك يعني ونحو ذلك. فهمزة التقرير، ما الفرق بين التقرير؟ يعني التقرير هو نوع من الاستفهام، ولكن يختلف عن الاستفهام العادي أن المستفهم في العادة يطلب معرفة الجواب، لكن المقرر يعني هو يعرف الجواب سلفا ويريد أن يقر المسؤول يعني بما سئل عنه، فتسمى همزة التقرير. فألم وألم هما نفس لم ولما، ودخلت عليهما همزة التقرير. لذلك يعني أكثر النحاة في العادة لا يعدون ألم وألم لأنهما يعني نفس الأداتين السابقتين ونفس المعاني، وتفيدان أيضا النفي والجزم والقلب كما مر ذكره. بعد ذلك عندنا من الجوازم لام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء. لام الأمر هي نفسها لام الدعاء، ولكن الفرق يعني حسب الفرق بينهما على حسب المخاطب والمخاطب، فإذا كان الأعلى يخاطب الأدنى فتسمى لام الأمر، إذا كان الأدنى يخاطب الأعلى فتسمى لام الدعاء. يعني مثلا في مثل نعم لا هذه في النهي، لأن هي برضو هتيجي في هتيجي هذه أيضا في النهي والدعاء، لكن نريد لام الأمر ولام الدعاء. مثلا يعني إذا الإنسان في دعائه يقول مثلا فلتغفر لنا ذنوبنا مثلا يا أرحم الراحمين أو كذا، فهنا من الأدنى إلى الأعلى تعتبر دعاء. لكن إذا قلت لابنك أو قال المعلم مثلا للطالب أو كذا فلتذاكر الدرس مثلا أو كذا، هذه تسمى لام الأمر. وأيضا هناك استعمال آخر وهو الالتماس، يعني إذا كان من المساوي، المساوي يخاطب من يساوي من جهة المخاطب والمخاطب، مثلا كقول الإنسان لصاحبه وصديقه أو كذا فلتحضر لنا أو كذا، تسمى لام الأمر. ولام الأمر أحيانا تكسر وأحيانا تسكن، يغلب عليها الكسر في حالة الابتداء بها إذا ابتدأت بها بدون أن تسبق بحرف قبلها فتقول مثلا لتحضر لنا مثلا الطعام أو كذا. وأما إذا سبقت بالواو والفاء ونحوهما فتقول فلتحضر لنا أو ولتحضر لنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فهنا أيضا فليقل هذه لام الأمر، أو ليصمت أيضا لام الأمر. ومن شواهد الدعاء استعمال اللام في الدعاء ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا يعني استعمال للام الأمر في الدعاء. طيب كذلك من الجوازم لا الناهية، لا الناهية وتستعمل أيضا للنهي والدعاء إذا كان المخاطب يعني أعلى من المخاطب فتكون للنهي، وإذا كان المخاطب أدنى من المخاطب فتكون للدعاء، وإذا كان مساويا يقال له الالتماس. وشرحنا الأمر والنهي في دروس أصول الفقه يعني لو تذكرون، فالأمر هو طلب حصول الفعل، والنهي هو طلب الكف عن الفعل أو طلب الترك. مثلا لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، لا تخف هذا إيه أمر. لا تقولوا راعنا هذا برضو إيه نهي أقصد، لا تخف هذا نهي، لا تقولوا راعنا هذا أيضا إيه نهي. نعم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. نعم لا تغلوا في دينكم. وفي الدعاء من أمثلتها إيه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. طيب نلاحظ أن هذه الأدوات الستة التي مر ذكرها وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر ولا الناهية، هذه الأدوات يعني كلها تجزم فعلا واحدا، تجزم فعلا واحدا. هناك نوع آخر من الجوازم يجزم فعلين، يجزم فعلين. وهي ما يعرف بأدوات الشرط، أدوات الشرط تجزم فعلين، الفعل الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. وأدوات الشرط يعني يقال عنها أدوات لأن بعضها حروف وبعضها أسماء، فإما أن تميزها وتقول حروف الشرط وتعد الحروف، أو يعني تعد الأسماء، أو تجمل يعني وتقول هذه أدوات الشرط وهي من أدوات الجزم. فمن أدوات الجزم كما ذكر المؤلف إن، فهي حرف شرط جازم كقولك مثلا إيه إن تذاكر تنجح، إن تزرع تحصد، إن تعمل خيرا تلقى خيرا. طيب مثلا إن تعمل خيرا تلقى خيرا، من يعرب لنا هذه الجملة؟ إن تعمل نقول إن حرف إيه حرف شرط جازم. نعم وتعمل فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، خيرا مفعول به وأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت. طيب تلقى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه، لا هي عليها فتحة هنا ليس سكونا، حذف حرف العلة، تلقى ولكن حذف حرف العلة لأن من ضمن علامات الجزم كنا إما السكون وإما حذف حرف العلة وإما حذف النون حسب الفعل، إذا كان معتلا علامة الجزم حذف حرف العلة، إذا كان من الأفعال الخمسة تكون علامة الجزم حذف النون كما في قوله إيه فإن لم تفعلوا مثلا، هنا تكون علامة الجزم حذف النون، والسكون فيما عدا ذلك. فهنا علامة الجزم في تلقى حذف حرف العلة، وبعدين برضو الفاعل ضمير مستتر وخيرا مفعول به. طيب يبقى عرفنا الأداة الأولى إن، وهي حرف باتفاق النحاة، النحاة متفقون على أن إن من الحروف، لأن بعض الأدوات اتفقوا على حرفيتها واسميتها وبعضها اختلفوا فيه، فإن هذه من المتفق على حرفيتها. وعندنا أيضا من، كقولك من يذاكر ينجح، من يذاكر ينجح، فمن ومن تستعمل للعاقل، من تستعمل للعاقل، فمن أيضا اسم شرط، يعني من متفق على اسميتها وهي اسم شرط، ويذاكر فعل الشرط مجزوم، وينجح جواب الشرط أيضا مجزوم. ومنه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويره هنا مجزوم بماذا؟ بحذف حرف العلة، هي أصلها يراه ولكن حذف حرف العلة وصارت يره. طيب من أسماء الشرط أيضا ما، وما لغير العاقل، كقولك إيه ما تقرأ تستفد منه مثلا، ومنه قوله تعالى وما تفعلوا من خير يوفى إليكم، وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. طيب عندنا أيضا من الأدوات أي، وأي على حسب ما تضاف إليه، يعني إذا أضيفت إلى عاقل فهي للعاقل، إذا أضيفت إلى غير عاقل فهي لغير العاقل، إذا أضيفت إلى مكان فهي للمكان، إذا أضيفت إلى زمان فهي للزمان، وهكذا على حسب ما تضاف إليه. يمكن أن تقول يعني أي كتاب تقرأ تستفد منه، أو تقول مثلا أي طالب يذاكر ينجح مثلا. أو تقول مثلا يعني أي درس تذاكره مثلا يعني ينفعك ونحو ذلك. وقد تأتي للمكان مثلا تقول أي بلد تزره مثلا تجد فيه مثلا خيرا، وهكذا يعني. فقد تضاف إلى زمان، قد تضاف إلى مكان، قد تضاف إلى عاقل، قد تضاف إلى غير عاقل، فعلى حسب ما تضاف إليه. عندنا من الأدوات الجازمة أيضا متى، ومتى لماذا؟ للزمان، كقولك متى تذاكر تنجح مثلا، مثال مشهور يعني متى تذاكر تنجح. فمتى هنا نقول اسم شرط، وتذاكر فعل مضارع مجزوم بمتى، وعلامة جزمه السكون، وهو فعل الشرط، وتنجح جواب الشرط مجزوم أيضا وعلامة جزمه السكون. عندنا أيانا، وأيانا كما في قول الشاعر فأيان ما تعدل به الريح تنزلي، أو مثلا في قولك أيان تلقني أكرمك، أيان تلقني أكرمك. فأيان وهي مثل أين، يعني أنها تفيد المكان مثل أين. وعندنا أينما، يقول عندنا ذكر متى وأين وأيام، عندنا أين أيضا مثل أين، كقولك مثلا أين تذاكر تنجح، فتجزم فعلين، وأين من الأسماء ومثالها ومثلها أيضا أينما كما في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. فأينما هنا اسم الشرط، وتكون فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، ويدرككم هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. وعندنا حيثما كما في قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. فحيثما أيضا من أسماء الشرط الجازمة التي تجزم فعلين، وتستقم فعل الشرط ويقدر جواب الشرط، وكلاهما مجزوم وعلامة جزم السكون. وعندنا كيفما، وكيفما تستعمل للحال كقولك يعني كيفما تذاكر تنجح، كيفما تعمل تلقى الجزاء مثلا. فنفس الشيء أيضا هي اسم شرط جازم ويجزم فعلين كما في المثال الذي مثلنا به. بعد ذلك يقول ويزاد عليها إذا في الشعر خاصة، إذا في الشعر خاصة ليست إذا، إذا في الشعر خاصة. ومن ذلك قول الناظم أو قول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى، يقول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا تصبك. فهنا قل إذا اسم شرط جازم لضرورة الشعر، يعني لأن إذا في الأصل أنها اسم شرط غير جازم، يعني في غير الشعر يكون ما بعد إذا مرفوعا، ترفع الفعلين فعل الشرط وجواب الشرط يكونان مرفوعين بعد إذا في غير الشعر، لكن في الشعر يجوز للشاعر إذا اضطر لمراعاة ضرورة الوزن إلى جزم ما بعد إذا فيجوز له ذلك. لذلك يقول لك إذا من جوازم المضارع رحمكم الله، أو من أدوات الشرط الجازمة في الشعر خاصة، يعني الشاعر يجوز له أن يرفع على الأصل ويجوز له أن يجزم للضرورة، وأما غير الشاعر فليس عنده ضرورة تلجئه إلى الجزم فيمشي على الأصل، وهو أن إذا اسم شرط غير جازم ويكون بعده الفعلان مرفوعان. هنا يقول وإذا تصبك خصاصة فتجملي، أين فعل الشرط تصبك؟ تصب يعني، والكاف طبعا ضمير مفعول به، والفعل هنا تصب ومجزوم بماذا؟ مجزوم أو ما علامة جزمه؟ السكون. طيب وأين جواب الشرط فتجملي؟ وما علامة جزمه؟ السكون المقدر، السكون المقدر منع من ظهوره ماذا؟ نعم هنا الضرورة عن الكسر، هنا لحركة الروية يعني اشتغال المحل بكسرة الروية أو حركة الروية لضرورة الشعر يعني. طيب الأدوات السابقة التي ذكرناها منها إن، قلنا هذه متفق على أنها حرف، إن متفق على أنها حرف. وعندنا ما، من وما ومهما وأي وأيان ومتى وأينما وكيفما وحيثما، كل يعني ما ذكرناه بعد ذلك، وإذا، كل هذه أسماء باتفاق النحاة أيضا. بقيت أداتان وقع فيهما الخلاف، يعني أداتان من ضمن الجوازم وقع فيهما الخلاف هل هما من الأسماء أو من الحروف. وهما إذما ومهما. إذما ومهما هما من أدوات الشرط، ووقع فيهما الخلاف هل هما يعني من حروف الشرط أو من أسماء الشرط. فإذما مختلف فيها، هل هي يعني من الحروف أو من الأسماء. ومن أمثلتها قول الشاعر: وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. بيت مرة أخرى: وإنك إذما تأتي ما أنت آمر، يعني إذا فعلت ما تأمر الناس به تلفي من إياه تأمر آتيا، يعني تجد من أمرته يأتي الأمر، يعني كن قدوة لمن تأمره. وإذا أمرت شخصا بشيء وامتثلت أنت لهذا الأمر في نفسك فستجده مستجيبا لهذا الأمر. طيب: وإنك إذما تأتي ما أنت آمر، أين فعل الشرط هنا؟ تأتي، ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة، لأن أصله تأتي وحذف حرف العلة. وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، أين جواب الشرط؟ تلفي مجزوم، وعلامة جزمه أيضا حذف حرف العلة. فإذما اختلف فيها هل هي اسم أو حرف. البعض قال هي اسم إلحاقا يعني أو تشبيها لها بما سبق يعني من الأدوات، والقول الآخر قالوا إنها حرف، قالوا إنها حرف لأنها لا تقبل علامة من علامات الأسماء، لأنها لا تقبل علامة من علامات الأسماء. طيب، الأداة الأخيرة من أدوات الجزم، وهي أيضا من أدوات الشرط التي تجزم فعلين، مهما، كما في قوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فهنا أين فعل الشرط وأين جوابه؟ مهما تأتنا، تأتي هذا فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، هنا وقع جواب الشرط جملة، وهذا لسه ما يعني ما درسناه، أن جواب الشرط يعني قد يقع جملة بدلا من وقوعه فعلا، ممكن يقع جملة، وفي هذه الحالة الجملة تكون في محل جزم جواب الشرط. طيب، بالنسبة لمهما أيضا اختلف في اسميتها وحرفيتها، والراجح أنها اسم، قالوا لأنها قبلت علامة من علامات الأسماء وهي التحدث عنه أو عودة الضمير إليه، من ضمن العلامات التي ذكرها النحاة للأسماء التحدث عنه أو عودة الضمير إليه. وهنا قالوا عاد إليه إلى مهما الضمير في قوله تعالى: مهما تأتنا به، فبه الهاء هذه تعود على مهما، من آية لتسحرنا بها، بها هذه تعود على آية، فقالوا أن الهاء في به عادت على مهما، وهذه علامة على أنها اسم، لأن الحروف لا يعود عليها الضمير أو لا يتحدث عنها. فالمهم يعني هذا الأمر لا يهم كثيرا، يعني طريقة الإعراب واحدة، سواء يعني كانت اسما أو حرفا فهي جازمة لفعلين، ويكون الفعل الأول فعل الشرط مجزوما، والثاني جواب الشرط مجزوما. في هذه الحالة يعني أدوات الشرط إذا كنت متأكدا من اسميتها أو حرفيتها، فطبعا الأحسن أن تقول اسم شرط جازم أو حرف شرط جازم. إذا كنت شاكا أو الأمر فيه تفصيل واختلاف وكذا، يمكن أن تقول أداة شرط. نعم. نعم، جواب الشرط يعني يأتي مقرونا بالفاء في بعض الحالات كما في هذه الجملة. طيب كده انتهينا من جوازم المضارع ومن الكلام عنها، ننتقل بعد ذلك إلى مرفوعات الأسماء. قال المؤلف رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وكطريقة المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجمل ثم يفصل، فهنا أجمل المرفوعات، قال لك يعني هي سبعة: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو ما يسمى أيضا نائب الفاعل، والمبتدأ وخبره، واسم كان وخبر إن، والتابع للمرفوع. وذكر أن توابع المرفوع أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهذه مرفوعات الأسماء. ثم بعد ذلك بدأ يفصل ويشرح كل يعني مرفوع من هذه المرفوعات السبعة. فبدأ بالفاعل، قال: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد، قام زيد، ويقوم زيد، وقام الزيد، وقام الزي، وقام الزيدان، ويقوم الزيدان، وقام الزيدون، ويقوم الزيدون، وقام الرجال، ويقوم الرجال، وقامت هند، وقامت وقامت الهند. لا، هو النص يعني هنا في نسخة معنا يقول فيها: وقامت هند وتقوم هند، يعني وهذا أحسن يعني حتى يكون التمثيل للماضي وللمضارع كما هي طريقته. نقول: وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، مش كده؟ عشان يبقى ماشي زي طريقته، زي كطريقته يعني، حتى يكون الايه هناك يعني تناسق في الكلام، ويكون التمثيل يعني شاملا للماضي وللمضارع. فنخليها وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. قال: والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب وضربت، وضربا، وضربوا، وضربن. ماشي كده. فهنا يعني بدأ بأول مرفوع من مرفوعات الأسماء، وهو الفاعل. والفاعل في اللغة هو من أوجد الفعل، الفاعل في اللغة هو من أوجد الفعل أو من قام به الفعل. وفي الاصطلاح هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كما ذكر المؤلف، المذكور قبله فعله، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فإذا دققنا في هذا التعريف نجد أن المؤلف قال الفاعل هو الاسم، فمعنى ذلك أن الفاعل لا يمكن أن يكون فعلا ولا حرفا، مش ممكن الفعل يكون فاعلا، ولا يمكن أن يكون الحرف فاعلا، الفاعل لابد وأن يكون اسما. والاسم قد يكون صريحا، وقد يكون مؤولا، وقد يكون مؤولا، يعني المؤول اللي هو مثلا مثل أن والفعل المضارع، هذا يعني يسمى مصدرا مؤولا، يعني يقوم مقام الاسم الصريح ويحل محله. ما ده داخل في الصريح، يعني الفاعل قد يكون يعني اسما صريحا، وقد يكون مؤولا بالصريح. مثال المؤول بالصريح مثلا، في تقول مثلا: أعجبني أن تذاكر، أعجبني أن تذاكر. هنا ما إعراب هذه الجملة؟ مثلا أعجبني أن تذاكر، نقول عندنا أعجب فعل ماض، أليس كذلك؟ مبني على ماذا؟ على الفتح. فعل الماضي مبني دائما، وهنا مبني على الفتح، ولا محل له من الإعراب. فعل ماض مبني على الفتح ليس له محل من الإعراب. طيب النون، هذه النون تسمى نون الوقاية، نون الوقاية. ما هي نون الوقاية؟ هي نون تقي الفعل من الكسر عندما يكون الفعل متصلا بياء المتكلم. فأنت إذا لم تضع هذه النون ستضطر أن تقول إيه أعجبي، فينكسر الفعل. فالعرب تقي الفعل من الكسر بهذه النون، وهي حرف مبني لا محل له من الإعراب، حرف مبني لا محل له من الإعراب، فائدته وقاية الفعل من الكسر. فنقول أعجب فعل ماض مبني على الفتح، النون نون الوقاية، حرف مبني على الكسر، أتي به لوقاية الفعل، وهو حرف لا محل له من الإعراب. طيب ياء المتكلم، ياء المتكلم هنا هي فاعل ولا مفعول؟ هي هنا مفعول به، يعني هي ليست هي التي يعني أعجبت، ولكن الياء هذه تتحدث عمن إيه أعجب، وليس عما أعجب. فالشيء الذي أعجب هو إيه؟ أن تذاكر، هذا الذي يعني قام به أو قام بالفعل. فأن تذاكر فالياء هنا قلناها مفعول به، نقول ضمير مبني على السكون، لأن حروف المد تعتبر ساكنة، فضمير مبني على السكون، وياء المتكلم في محل نصب مفعول به مقدم. وبعدين أن تذاكر هنيجي نعرفها أن أن حرف مصدري ونصب واستقبال زي ما شرحنا، وتذاكر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. وبعدين نيجي وفعل ضمير مستتر، ونيجي يقول إيه أن تذاكر، المصدر المؤول هنا في محل رفع فاعل، واضح؟ فإذا الفاعل قد يكون يعني اسما صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح. وكما لاحظنا أن الفاعل قد يتقدم على المفعول وقد يتأخر، كما في هذا المثال، يعني يمكن أن تقول ضرب زيد عمرا وضرب عمرا زيد، فالفاعل سواء قدمته أو أخرته فالفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. طبعا، لكن إذا نعم إذا لم يعني إذا خيف اللبس فيجب تقديم الفاعل على المفعول، إذا خيف اللبس يعني لعدم وجود أي يعني علامة توضح، و يعني يكون السياق ليس فيه يعني أي قرينة تشير إلى الفاعل من المفعول. لكن ممكن يكون الفاعل والمفعول معربين يعني بحركات مقدرة، ويتقدم المفعول إذا لم يخف اللبس، يعني زي مثلا إيه يعني إذا قلت أمسك العصا موسى مثلا، فهنا يعني مش ممكن العصا تكون هي الفاعل، فهي المفعول، لأنك يعني قرينة معنوية، قد تكون قرينة لفظية من جهة الإعراب يعني، لكن إذا لم تقوم يعني قرينة تشير إلى الفعل من المفعول فيكون التقديم هو القرينة، فيتعين تقديم الفعل، كما في قولك ضرب موسى عيسى مثلا، فهنا لابد وأن يكون الفاعل هو المقدم والمفعول هو المؤخر. طبعا من أمثلة يعني تقديم المفعول على الفاعل في القرآن الكريم هي قول الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وكلمه ربه، برضو الهاء مفعول مقدم وربه فاعل. طيب الفاعل كما ذكرنا قد يكون اسما صريحا وقد يكون مؤولا، ويقول هو الاسم المرفوع، ومعناه أن الفاعل لا يمكن أن يكون منصوبا أو مجرورا، أي كلمة تجدها منصوبة أو مجرورة لابد أن تعرف أنها لا يمكن أن تكون فاعلا، لأن الفاعل لابد وأن يرفع. المذكور قبله فعله، يعني الفاعل لابد أن يكون قبله فعله. فبالتالي إذا كان يعني الاسم المرفوع قبله اسم آخر مثلا أو قبله حرف أو كذا أو ليس قبله فعله فتعلم في هذه الحالة أنه ليس فاعلا. طيب كما ذكر المؤلف قال لك أن الفاعل ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر. مضمر هو الضمير، يعني الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا. فالظاهر هو ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، والمضمر هو ما لا يدل على معناه أو على المراد منه إلا بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. ده تعريف الضمير. فالظاهر قد يكون مفردا أو مثنى أو جمع مذكر سالم أو جمع مذكر سالما أو جمع تفسير، وكل واحد من هذه الأنواع إما أن يكون مذكرا، يعني مرة أخرى إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا سالما بغض النظر عن كونه جمع مذكر أو مؤنث أو جمع تفسير. كل واحد من هذه الأنواع الأربعة منه المذكر ومنه المؤنث. يبقى هذه كم نوعا؟ ثمانية أنواع. يعني عندنا مفرد مذكر ومفرد مؤنث ومثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم وجمع التكسير المذكر وجمع التكسير المؤنث. يبقى هذه ثمانية أنواع وهي التي مثل بها المؤلف. ويمكن أن تزيد هذا التقسيم فتقول يعني إن إعراب ما سبق يعني في بعض الأحيان يكون بضمة ظاهرة وأحيانا يكون بضمة مقدرة وأحيانا يكون بالحروف وأحيانا يكون بالحروف كما سيتضح من الأمثلة. فهنا نلاحظ الأمثلة التي ذكرها المؤلف. قال لك نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، يبقى هنا مثل لفاعل لفعل ماض ومثل لفاعل لفعل مضارع، والفاعل هنا مفرد مذكر. قام الزيدان ويقوم الزيدان، هنا مثل لفاعل مثنى مذكرا مثل لفاعل مثنى مذكر، وهذا الفاعل مرة جعله فاعلا لفعل ماض ومرة جعله فاعلا لفعل مضارع. قام الزيدان ويقوم الزيدان. طيب ما علامة الرفع؟ الألف لأنه مثنى. طيب وقام الزيدون ويقوم الزيدون، هنا مثل لجمع المذكر السالم مرة مع الفعل الماضي قام ومرة مثل له مع الفعل المضارع. وعلامة رفعها هنا نقول الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب قام الرجال ويقوم الرجال، هنا مثل لجمع تكسير مذكر يعني يدل على مذكر مرة مع الفعل الماضي ومرة مع الفعل المضارع. طيب نقول قام الرجال، الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة. وقامت هند وتقوم هند، رجع بقى يجيب الأمثلة لكن مع المؤنث، برضو مؤنث مفرد مؤنث، وهنا نقول هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقامت الهندان، قامت الهندان وتقوم الهندان، هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف لأنه مثنى، هنا مثل المثنى المؤنث. وبعدين وقامت الهندات وتقوم الهندات، برضو مثل لجمع المؤنث السالم ويكون مرفوعا وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. وتقوم الهنود، وقامت الهنود وتقوم الهنود، قامت الهنود وتقوم الهنود، الهنود هنا جمع هند، الهنود هنا جمع هند يعني جمع هندا جمع تكسير، ففي هذه الحالة ترفع أيضا. يعني هذا مثال لل يعني لجمع التكسير المؤنث ويكون مرفوعا بماذا؟ بالضم. وقام أخوك ويقوم أخوك، هذا مثال لماذا؟ للأسماء الخمسة اللي هي ترفع بالحركات، يعني هنا علامة الرفع هي الواو، وعندنا يقول وقام غلامي ويقوم غلامي، قام غلامي ويقوم غلامي، هنا مثال للمرفوع بإيه؟ بحركة مقدرة، يعني قام غلامي، هنا غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة اللي هي كسرة، الكسرة من أجل مناسبة ياء الإضافة هنا. فهذا مثال للمرفوع بضمة مقدرة، يعني أراد أن يقول لك أن الفاعل قد يرفع بحركة ظاهرة أو بحركة مقدرة. طيب، بعد ذلك تكلم عن الضمائر، قال الضمائر، قال والمضمر اثنى عشر، يعني الضمائر التي تقع فاعلا، الضمائر التي تقع فاعلا اثنى عشر ضميرا. وهذه الضمائر نلاحظ انه ان الضمائر بصفة عامة اما ان تكون للمتكلم واما للغائب واما للمخاطب، ضمائر تكلم وضمائر غيبة وضمائر خطاب. فللمتكلم من الضمائر الايه الظاهرة ذكر ايه يعني ضميرين للتكلم، وهما في قوله ضربت وضربنا. المتكلم اذا كان واحدا، اذا كان واحدا او واحدة فيقول عن نفسه ايه ضربت، فيستعمل التاء المضمومة. واذا كان المتكلم اكثر من واحد، اذا كان المتكلم اثنين او اكثر من الذكور او من الاناث، وحتى اذا كان واحدا يعظم نفسه ايضا يستعمل هذا الضمير الذي هو ايه نا المتكلمين. يبقى ضمائر التكلم التي تقع فاعلا مرفوعا ضميران تو ونا. تو هذا للمتكلم الواحد او المتكلمة الواحدة، ونا هذه لها عدة استعمالات، تستعمل للمتكلمين وللمتكلمتين ولجماعة المتكلمين الذكور وجماعة المتكلمات الإناث، وتستعمل أيضا للمتكلم الواحد المعظم نفسه. فهذه ضمائر التكلم، التكلم له ضميران. بعد ذلك ذكر ضمائر الخطاب، إذا خاطبت، إذا خاطبت واحدا تقول ضربت، وإذا خاطبت واحدة، يعني إذا خاطبت رجلا أو مذكرا واحدا فتقول إيه ضربت، وإذا خاطبت امرأة فتقول ضربتي، وإذا خاطبت رجلين أو امرأتين، هنا في المثنى لا تمييز، إذا خاطبت رجلين أو امرأتين تقول إيه ضربتما، وإذا خاطبت جماعة الرجال تقول ضربتم، وجماعة النساء تقول ضربتن. يبقى هذه الضمائر الخمسة للخطاب، وعندنا خمسة ضمائر مثلها للغيبة. إذا تحدثت عن رجل واحد غائب أو عن يعني مذكر واحد غائب فتقول إيه ضرب، فهنا هيكون الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الواحد الإيه الغائب. وإذا تحدثت عن واحدة غائبة فتقول إيه ضربت، وإذا تحدثت عن اثنين أو اثنتين غائبين فتقول إيه ضربا، وإذا تحدثت عن جماعة ذكور غائبين فتقول ضربوا، جماعة نساء غائبات تقول إيه ضربن. واضح؟ طبعا يلاحظ هنا أن ضرب فاعله ضمير مستتر تقديره ماذا هو، وضربت فاعله ضمير مستتر تقديره هي، وليست التاء هي الفاعل. الفاعل هنا، يعني التاء هذه تأنيس الساكنة ليست هي الفاعل، ولكن الفاعل في هذه الحالة ضمير مستتر تقديره هي. واضح؟ وأما ضرب في الفاعل هنا ألف الاثنين، ضربوا واو الجماعة، ضرب نون النسوة. هنا لم يتعرض لمسألة الاستتار وجوبا أو جوازا، يعني أجملها في هذا الموضع. وأنت عموما يعني يمكنك أن تعرف إذا كان الاستتار وجوبا أو جوازا من جهة يعني أنه إذا كان بالإمكان أن يحل محل الضمير المستتر اسم ظاهر فيكون الاستتار جوازا، وإذا كان لا يمكن أن يحل اسم ظاهر مكان الضمير المستتر فيكون الاستتار وجوبا. طيب، نلاحظ أن هذه الأنواع من الضمائر التي ذكرها المؤلف تسمى ضمائر إيه؟ متصلة. ضمائر متصلة، الضمائر الظاهرة يعني ذكر بعضها مستتر وبعضها ظاهر، والضمائر الظاهرة التي ذكرها كلها من قسم الضمير المتصل بالفعل، يعني المتصل به في الكتابة. وهناك نوع آخر من الضمائر يقال عنه الضمير المنفصل، والضمير المنفصل هو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا، يعني يقبل أن يقع بعد إلا ويقبل أن يبتدأ به الكلام. والمتصل ما عدا ذلك، المتصل هو يعني لا يقع بعد إلا في ضرورات الشعر أحيانا يعني على سبيل الاستثناء، لكن الأصل أنه لا يقع بعد إلا ولا يصح الابتداء به. فمثلا الضمائر التي ذكرناها تو وتي ونا أو كذا، كل هذه الضمائر لا يصح أن تبتدئ بها الكلام، ليس في اللغة العربية، يعني ليس في الكلام العربي أن تبتدئ الكلام تقول تو أو تقول تي أو تقول نا أو كذا. لكن الضمائر المنفصلة برضو نفس الشيء، منها ضمائر للمتكلم وللمخاطب وللغائب. المتكلم إذا كان واحدا أو واحدة يقول أنا، واثنان أو اثنتان أو واحد يعظم نفسه يقول إيه؟ نحن. يبقى التكلم له ضميران، أنا ونحن. والخطاب له خمسة ضمائر، وهي إيه؟ أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. برضو أنت للمفرد المذكر، أنت في خطاب المفردة المؤنثة، أنتما في خطاب المثنى مذكرا أو مؤنثا، وأنتم في خطاب جماعة الذكور، وأنتن في خطاب جماعة النساء. وعندنا للغائب تقول هو وهي وهما وهم وهن. واضح؟ طيب، هذه الضمائر المنفصلة هل يمكن أن تقع فاعلا؟ نعم، يمكن أن تقع فاعلا، كقولك إيه؟ ما ضرب إلا أنا، وما ضرب إلا نحن، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنت، وما ضرب إلا أنتما، وما ضرب إلا أنتم، وما ضرب إلا أنتن، وما ضرب إلا هو، وما ضرب إلا هي، وما ضرب إلا هما، وما ضرب إلا هم، وما ضرب إلا هن. فهنا هذه الضمائر وقعت ضمائر في محل رفع فاعل، وهي ضمائر منفصلة. طيب، انتهينا من الكلام عن الفاعل، وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نواصل الكلام عن بقية المرفوعات من الأسماء إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.